بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. يعني إذا كان فعل الشرط ماضيا وجواب الشرط مضارعا، فيقول الناظم رفعك للجزاء حسن، يعني جاهز. مثلا لو قلت: إن قام زيد يقم عمرو. قام هذا الماضي وهذا فعل الشرط، يقم هذا المضارع وهو جواب الشرط. يقم هذا يجوز لك فيه وجهان، لك الرفع ولك الجزم، وكلاهما حسن، كلاهما حسن. يعني كونه نص على أن الرفع حسن لا ينفي الحسن عن الجزم، واضح؟ فكلاهما حسن كما يقول ابن عقيل في الشرح. فلك أن تجزم وتقول: إن قام زيد يقم عمرو، هذا بالجزم. ولك أن ترفع وتقول: إن قام زيد يقوم عمرو. واضح هذا؟ هذا هي المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: ورفعه بعد مضارع وهن. يعني إذا كان فعل الشرط مضارعا والجزاء مضارعا، هل يجوز رفع الجزاء؟ فعل الشرط مضارع وجواب الشرط مضارع، يعني جاء على القاعدة، على الأصل، وهو الغالب، الغالب أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط مضارعين. طيب، فهل يجوز لي أن أرفع؟ يعني هل يجوز أن أقول: إن تذاكر تنجح؟ مفروض إن تذاكر تنجح، هل يجوز؟ قال الشاعر: يا أقرع ابن حابس يا أقرع، إنك إن يصرع، انظر، إنك إن يصرع أخوك تصرع. مفروض يقول تصرع. إن يصرع هذا ليس فيها شاهد، هنا جزم فعل الشرط، لكن إشكالنا أنه رفع جواب الشرط وهو قوله تصرع، هذا ما حكمه؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: ورفعه بعد مضارع وهن. ما معنى وهن؟ يعني ضعيف. نعم، يعني هذا يعني كما يقول محي الدين رحمه الله تعالى في الحاشية، أنه يعني ضعيف واهن. وهل هو خاص بالضرورة الشعرية ولا لا؟ الجواب أنه لا يختص بضرورة الشعر، وفاقا للمحقق الرضي، يعني هذا رأي الرضي أنه ليس خاصا بضرورة الشعرية. مسألة فيها كلام، واضح هذا؟ ثم قال: وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. هذه المسألة درسناها في شرح القطع. إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يقع جوابا، يعني مثلا الجملة الإسمية هل تصلح أن تكون جوابا للشرط؟ لا يصلح، لأن أصلا الجزم من خصائص الفعل المضارع، صح ولا؟ فإذا جاءك جواب الشرط جملة اسمية، حينئذ ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تدخل عليه أداة تسوغ هذا الأسلوب وتربط بين فعل الشرط وجواب الشرط. وهذه الأداة هي أداتان: أداة أصلية وأداة فرعية. الأداة الأصلية هي الفاء، والأداة الفرعية النائبة هي إذا الفجائية، كما سنعرف بعد قليل. يعني مثلا أنت تقول: من يذاكر ينجح، هذا ما في شيء، ما تحتاج إلى الفاء، لأن هذا فعل وهذا فعل. لكن لو جئت بجملة اسمية، لو قلت: من يذاكر فهو إيش؟ فهو ناجح. أو نترك الفاء الآن حتى نبين. لو قلت: من يذاكر هو ناجح، هذا الأصل، من يذاكر هذا فعل الشرط، هو ناجح جواب الشرط. وهذا الجملة الجوابية لا تصلح أن تكون مجزومة، أو لا يصلح أن تكون جوابا للشرط، لأنها جملة اسمية. فما الحل؟ الحل أن نأتي بأداة ربط وهي الفاء، فنقول: من يذاكر فهو ناجح. واضح هذا؟ وهذا كثير في القرآن الكريم، كثير جدا في القرآن الكريم، وإنما هذا فقط مجرد مثال. هذا معنى قول الناظم: وقر بفاء. أي يجب عليك أن تدخل على هذا الكلام تقرنه بإيش؟ بالفاء. حتما أي وجوبا، جوابا أي هذا الذي جاء على أنه جواب الشرط اقرنه بالفاء. لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، يعني متى تدخل الفاء؟ إذا كان هذا الشيء لا يصلح أن يكون، لا يصلح أن يقع شرطا لإن ولا لغيرها من أدوات الشرط. نعم يعني لأن إن الشرطية لا تدخل على الجملة الإسمية. لا يقال مثلا إن هو ناجح مثلا أو إن زيد، إن لا تدخل على الجملة الإسمية. نعم. مثال في القرآن الكريم قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. جملة هو على كل شيء قدير في محل جزم جواب الشرط، وهي جملة إسمية لا تصلح أن تقع شرطا. مفهوم هذا الكلام. أما إن كان الجواب يصلح أن يقع شرطا فلا تحتاج الفاء، تقول إن تذاكر تنجح مباشرة. ثم قال وتخلف الفاء إذا المفاجأة، هذه هي الأداء الثانية الفرعية التي قلت لك قبل قليل التي تنوب عن الفاء الرابطة. أحيانا لا نربط بالفاء وإنما نأتي بأداة ثانية وهي إذا الفجائية. مثال ذلك كإن تجد إذا لنا مكافأة، إن تجد إذا لنا مكافأة. نعم. إن هذه الشرطية تجد فعل الشرط، وجملة لنا مكافأة هذه جملة اسمية، مكافأة مبتدأ مؤخر ولنا خبر مقدم، والأصل إن تجد مكافأة لنا، ومكافأة لنا جملة اسمية لا تصلح أن تقع شرطا. فما الحل؟ أن نأتي برابط. هنا مفروض نأتي بالفاء، فكان الأصل أن نقول إن تجد فلنا مكافأة أو فمكافأة لنا، لكن يجوز لك في اللغة العربية أن تستغني عن الفاء وتأتي بأداة ثانية وهي إذا الفجائية التي تفيد المفاجأة، مثل خرجت فإذا زيد واقف عند الباب، هذا تفيد الفجائة. ومثله قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم، ما هو الجواب؟ إذا هم يقنطون. جملة هم يقنطون جملة اسمية وقعت جوابا للشرط وهو قوله وإن تصيبهم. أين الرابط؟ لا يوجد فاء. ما هو الرابط؟ إذا الفجائية. يجوز هذا؟ نعم يجوز، يجوز أن تنوب إذا الفجائية عن الفاء الرابطة. واعلم أن هذه الفاء هي فاء جديدة أخرى ليس لها علاقة بالفاء السببية التي تدرس في نواصف فعل المضارع، وليس لها علاقة بالفاء العاطفة مثل جاء سيد فعمر، وليست هي الفاء الاستئنافية. هذه فاء تسمى بالفاء الرابطة لجواب الشرط، فاء أخرى، وتنوب عن هذه الفاء إذا الفجائية. نعم. ثم قال والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قم يعني حري وحقيق وجائز. هذا هو المراد أنه جائز. انظر الآية التي أوردها ابن عقيل، نأخذ المثال مباشرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، هذا هو الشاهد فيغفر. إن هذه الشرطية، أين فعل الشرط؟ تبدو. أين جواب الشرط؟ يحاسب. خلاص، إن الشرطية تبدو فعل الشرط، يحاسب جواب الشرط. تمام. فإن قال طيب تخفوه هذا معطوف على تبدو، والمعطوف على المجزوم ليس فيه شاهد. أين الشاهد؟ الشاهد في قوله فيغفر لمن يشاء. كلمة يغفر قرئت بالوجوه الثلاثة، فيغفر. واضح هذا؟ يجوز لك الأوجه الثلاثة. متى هذا؟ قال الناظم. الآن نرجع للبيت. قال الناظم والفعل أي الفعل المضارع إن وقع من بعد الجزاء، يعني بعد إيش؟ جزاء الشرط، يعني جواب الشرط، يعني جاء بعد إيش وإيش؟ جاء بعد إن الشرطية وفعل الشرط وجواب الشرط، جاء بعد الثلاثة. حلو؟ بشرط إن يقترن بالفاء أو الواو، وفي الآية اقترن بإيش؟ بالفاء. فيقول ناظم لا يضر، سواء اقترن بالفاء العاطفة أو بالواو العاطفة. تمام؟ ما الحكم؟ قال الناظم بتثليث. ما معنى بتثليث؟ يعني يجوز ثلاثة أوجه، الرفع والنصب والجزم. قمن يعني حقيق، كما ورد الأثر. قمن أن يستجاب لذلك يعني. نعم قمن يعني حقيق يعني أنه جائز. فلك أن تقول طبعا قرئ بالأوجه الثلاثة بغض النظر إيش الشاذ منها وإيش المتواتر قرئ بها. فيغفر فيغفر فيغفر كله قرئ. واضح هذا؟ فإن قال قائل ما وجه الرفع وما وجه النصب وما وجه الجزم؟ باختصار النصب منصوب بأن مضمرة، فحينئذ تكون الفاء إيش؟ سببية. سنت. والرفع للاستئناف حينئذ تكون الفاء استئنافية. والجزم على العطف لما يكون معطوف على مجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم، حينئذ تكون الفاء إيش؟ عاطفة. وهذا من بدائع اللغة العربية. واضح هذا؟ ثم قال طبعا هنا فائدة، قال ابن هشام رحمه الله تعالى في شرح الشذور قال عن هذا الأسلوب، قال جزمه قوي ونصبه ضعيف ورفعه جائز. هكذا قال رحمه الله في شرح الشذور، وشرح هذا الكلام يعني يطول الآن. ثم قال وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واو إن بالجملتين اكتنفا. طيب قبل أن نذهب إلى هذا البيت، في الآية الكريمة اقترنت يغفر بفاء واو بالفاء، وابن مالك قال إما فاء وإما واو. هذا مثال الفاء، بقي أن نمثل لإيش؟ للواو. مثاله قول الشاعر أورده ابن عقيل عندك، قال فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ ونأخذ ونأخذ ثلاث أوجه. جاء بإن ويهلك فعل الشرط، ويهلك الثانية جواب الشرط، ثم بعد ذلك جاء بفعل مضارع مقترن بالواو وهو قوله نأخذ. فلك الأوجه الثلاثة، نأخذ نأخذ نأخذ كله جائز. نكمل. قال وجزم أو نصب. الآن في مثل هذا الأسلوب الذي سنورده الآن سيجوز لك وجهان ويسقط وجه واحد. قال وجزم أو نصب، إيش سقط؟ الرفع. فيجوز لك الجزم ويجوز لك النصب ولا يجوز لك الرفع. متى هذا؟ لفعل وقع إثر فاء أو واو، مثل ما قلنا قبل قليل إما فاء وإما واو. أين؟ قال إن بالجملتين اكتنفا. بالجملتين اكتنفا يعني وقع في الوسط بين فعل الشرط وجواب الشرط. إذا وقع في النص في الوسط بين فعل الشرط وجواب الشرط حينئذ يجوز لك كم وجه؟ وجهان. واضح هذا؟ أما قبل قليل أين وقع؟ في النهاية بعد فعل الشرط وجواب الشرط. الآن لا، يقع في الحشو في الوسط. مثلا تقول مثلا نأخذ قول الشاعر ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. ومن يقترب منا ويخضع، أين الشاهد؟ ويخضع، وقع في الوسط بين فعل الشرط الذي هو قوله يقترب وجواب الشرط وهو قوله نؤوه. نعم نعم بالضبط، فوقع في الوسط. فلك الوجهان، لك أن تنصب تقول ويخضع، ولك أن تجزم وتقول ويخضع. قال ابن أيضا ابن هشام في شرح الشذور الجزم قوي والنصب ضعيف. نعم. طبعا النصب منصوب بأن مضمرة، حينئذ تكون هذه الواو واو المعية كما سبق دراسته. والجزم على إيش سيكون؟ واضح على العاطف. أحسنت. ثم قال والشرط يغني عن جواب قد علم. الشرط يغني عن جواب قد علم، يعني يجوز لك أن تحذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه، وذلك عندما يدل عليه الدليل. هذا يدخل في القاعدة الكلية التي تكررناها مرارا، وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. مثلا أنت تقول مثلا للشخص البعيد أنت ظالم، أنت ظالم إن فعلت، أنت ظالم إن فعلت. طيب إن شاطية فعلت جواب، إن فعلت فعل الشاط، أين الجواب؟ محذوف، لم يوجد. وهذا كثير في القرآن، إن كنتم مؤمنين. طيب إن كنتم مؤمنين ماذا سيحصل؟ لا يوجد. كنتم فعل الشاط، طيب أين جواب الشاط؟ حذف. هذا كثير يختم في الآيات في القرآن الكريم، إن كنتم صادقين، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كذا. لماذا يحذف؟ وحذف ما يعلم جائزا، لأنه معلوم. كيف علم؟ علم من خلال سياق الآية ومن خلال كلام السابق. فأنت لما تقول إن أنت ظالم إن فعلت، التقدير واضح، تقديره أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، لأن أخذناه من أول الجملة. واضح ولا؟ أخذناه من أول الجملة، فلذلك لا يحتاج أن نكرر. لأنك لو قلت أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، هنا إن صار تكرار وصار حشو، فيحذف استغناء بالأول ويكون الكلام قد دل عليه السياق. هذا معنى قوله والشرط يغني. الشرط يغني، الشرط إيش يعني الشرط؟ يقصد فعل الشرط. فعل الشرط أغنانا عن جواب الشرط، قد علم من خلال السياق. طيب هل يأتي العكس؟ قال الناظم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. أحيانا العرب تفعل العكس، تحذف فعل الشرط وتكتفي بجواب الشرط. العكس، عكس الصورة. هذا قليل، قليل في الجملة وليس يعني وليس مطلقا، قليل في الجملة، قليل. أما أقول في الجملة، لا أقصد في الجملة العربية، قليل في الجملة يعني قليل بصفة عامة مقارنة بالقسم الأول قليل، لكن من حيث هو ليس قليلا. الشاعر يقول فطلقها فلست لها بكفء، وإلا ما معنى وإلا؟ البيت عندكم موجود، يعني وإن لا تطلقها. طيب وإن لا تطلقها ماذا سيحصل؟ يعلو مفرقك الحسام، يعني يقول له طلقها، طلق هذه المرأة، وإذا لم تطلقها سأقتلك بالسيف. هذا هو المعنى. طيب فهو إيش قال؟ قال فطلقها فلست لها بكفء، وإن لا، هذا هو الأصل، إن لا، إن شرطية لا نافية، تمام؟ يعلو مفرقك الحسام، هذا ليس ليس ليس فعل الشرط. فعل الشرط محذوف، وهو قوله وإلا تطلقها. تطلق هذا فعل الشرط مجزوم، وهو مجزوم بإن، قد حذفه الشاعر وترك إيش؟ ترك جواب الشرط، وهو قوله يعلو. يعلو هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو لأنه معتل الآخر. فماذا فعل؟ حذف الفعل الشرط وترك جواب الشرط. لماذا؟ حذف ما يعلم جائز اكتفاء بجواب الشرط عن فعل الشرط، وهذا كثيرا قليل، قليل مقارنة بالقسم الأول. واضح هذا؟ ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي ماذا نفعل إذا اجتمع عندنا فعل الشرط، أو بعبارة أخرى اجتمع عندنا شرط وقسم. هذه مشكلة. لماذا؟ لأن الشرط يريد جوابا والقسم يريد جوابا. معروف أن القسم له جواب قسم والشرط له جواب شرط، فمن نرضي؟ هل نعطي هذا أم نعطي هذا؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، أين جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر. والله إن زيدا لقائم، والله الواو واو القسم، أنت المقسم، والواو أداة قسم، ولفظ الجلالة مقسم به، وأين المقسم عليه؟ ها؟ إن زيدا قال. المقسم عليه يسميه النحويون بجواب القسم. خلاص؟ إذا اجتمع عندك اثنان شرط وقسم كلاهما يريد جوابا، من ترضي؟ هذا هو المبحث الآن، واضح؟ له تفاصيل. قال الناظم: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرته. المتأخر نعاقبه، نعم، ونحذف جوابه. احذف لدى اجتماع، عند اجتماع الشرط والقسم احذف جواب المتأخر وترضي من؟ ترضي المتقدم، فهو ملتزم. هذا ملتزم في كل أسلوب وفي كل جملة، فهو أي الحذف ملتزم يعني واجب. مثلا تقول: إن قام زيد والله يقم عمر. انظروا المثال عندك في الصفحة 350 في الفقرة الثانية: إن قام زيد والله يقم عمر. رأيت المثال؟ طيب انظر، هنا اجتمع عندنا شرط وقسم. أين الشرط؟ إن. أين القسم؟ والله. كلاهما يبحث عن جواب. إن تريد جواب الشرط، هي أخذت فعل الشرط خلاص، لكن تريد جواب الشرط، وكلمة والله تريد جواب القسم. كلاهما يريد أن يعمل في يقم، لأن يقم يصلح جواب قسم ويصلح جواب شرط. فمن نرضي؟ سيقول قال: طيب خلاص نرضي أي واحد. لا، لأنك إذا أرضيت الشرط ما سيحصل له إعرابا ونحويا، يرفع ولا ينصب ولا يجزم. إذا أرضيت الشرط يجزم، لأن جواب الشرط مجزوم. وإذا أرضيت القسم يرفع على الأصل، يبقى على ما هو عليه، لأن القسم لا يعمل، جواب القسم ليس له عمل، ليس له يعني إعراب، يبقى على رفعه. تمام؟ فإذا انظر هنا ماذا قال: إن قام زيد والله يقم. انظر، يقم مجزوم، مدام مجزوم مباشرة تعرف أننا أرضينا من؟ أرضينا الشرط. أرضيت الشرط، لأنك لو أرضيت القسم لرفعته، قلت يقوم. لماذا أرضينا القسم؟ عفوا، لماذا أرضينا الشرط؟ قال الناظم: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرته. من المتأخر في الأسلوب؟ القسم، فحذفنا جوابه. وأرضينا المتقدم وهو الشرط، فنقول يقم جواب لإن. طيب سيقول قال: أين جواب القسم؟ نقول محذوف. لماذا محذوف؟ لأنه متأخر، ما حد قال يتأخر، واضح؟ خلاص، فجوابه محذوف. طيب لماذا حذف؟ حذف لدلالة جواب الشرط عليه، وحذف ما يعلم جائز. طيب فقال قال: ما التقدير؟ نقول تقدير جواب القسم جواب القسم كالتالي: والله إن يقم زيد لا يقومن عمر. هذا لا يقومن، هذه اللام واقعة في جواب القسم، ويقومن هذا هو جواب القسم، هذا محذوف لا يذكر، واضح؟ نعم. ثم قال: وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. إن تواليا، تواليا يعني تتابع، من هما؟ الشرط الشرط وقسم تتابع. تمام، لكن هنا حصل شيء جديد: وقبل ذو خبر، جاء قبل الشرط وقبل القسم شيء يبحث عن خبر. من هو الذي يبحث عن خبر؟ المبتدأ. جاء كمبتدأ يبحث عن خبر، الحين هذا الطين بلة. عندك مبتدأ يبحث عن خبر، وعندك فعل شرط يبحث عن جواب الشرط، وعندك قسم يبحث عن جواب القسم. لكن الميزة الآن ما هي؟ يقول الناظم: وإن تواليا، أي الشرط والقسم، وقبل ذو خبر يعني مبتدأ، فما الحكم؟ المريح يقول: فالشرط رجح مطلقا ولا تخف بلا حذر. فالجواب هو أن ترجح وترضي وتجيب من؟ مطلقا، تجيب الشرط مطلقا، سواء تقدم أو تأخر. لماذا؟ لأنه يوجد في أول جملة إيش؟ مبتدأ. فالقاعدة تقول: إذا جاء في أول جملة مبتدأ، وهذا المبتدأ يبحث عن خبر، ثم جاء بعده شرط وقسم، فلا يضرك ولا تبحث ولا تدقق، لا يهم الآن من المتقدم ولا من المتأخر، عليك أن ترضي الشرط مطلقا بلا حذر. مثال ذلك: تقول زيد إن قام والله أكرمه. زيد مبتدأ، يبحث عن خبر، إن يبحث عن شرط تبحث عن جواب شرط. والله هذا هو القسم. ماذا قال؟ أكرمه. إيش أرضينا؟ أكرمه مجزوم. إيش أرضينا؟ أرضينا الشرط مطلقا بلا حذر. يعني إيش يعني بلا حذر؟ يعني لا تخف ولا تنظر هل هو متقدم أو متأخر. لماذا؟ لأنه يوجد في أول جملة مبتدأ. واضح هذا؟ هنا هنا هنا تقدم الشرط، ما يضر حتى لو تأخر، ما يضر. نعكس، زيد والله إن قام، إيش فعلت هنا؟ قدمت القسم على الشرط، ما يضرك، لا يضر الآن. هذا معنى قوله مطلقا، يعني سواء تقدم أو تأخر. ثم قال الناظم: وربما، يعني قليل، رجح بعد قسمي، وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدم. هذا قليل، قد يحصل مخالفة للقواعد التي سبق دراسته. يعني جاء قليلا ترجيح القسم على الشرط عند اجتماعهما، والقسم متقدم ولا يوجد في أول جملة إيش؟ مبتدأ. الآن هذا استثناء أشبه بالاستثناء من البيت قبل السابق. نحن ما قلنا قبل قليل إذا جاء شرط وقسم ترضي من؟ المتقدم، صح ولا؟ هذا إذا كان لا يوجد إيش؟ مبتدأ. طيب، أما إذا وجد مبتدأ قلنا ترجح الشرط مطلقا، تمام؟ الآن يقول: أحيانا يأتي في كلام العرب لا يوجد مبتدأ وجاء القسم متقدما ومع ذلك أرضوا من؟ الشرط. هذا يخالف القاعدة ولا يخالف القاعدة؟ هذا ما حكمه؟ لا، قال وربما، يعني إيش تفهم من ربما؟ القلة. نفهم منه أنه قليل. طبعا عند الجمهور هذا ممنوع، وإذا ورد عندهم يتأولونه، لكن بما قال هذا جائز على قلة. مثال قول الشاعر: لئن منيت بنا، نعم، لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا، عن دماء القوم ننتفل. لئن، هذا إن، هذه هي شرطية، منيت فعل الشرط، تمام. والقسم هنا، قد يقول قائل: طيب أين القسم؟ القسم هنا محذوف، لأن كما تعلم اللام هذه الداخلة على إن تسمى بلام الموطئة للقسم. هذا كثير يذكر في كتب التفسير وفي كتب شروح الأحاديث، التقدير والله لئن، مثل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تقديره والله لقد خلقنا الإنسان، هذه اللام يسمونها موطئة للقسم. إذا من تقدم الآن؟ قسم ولا الشرط؟ حلو، تقدم القسم وتأخر الشرط. مفروض على القاعدة من نرضي؟ مفروض نرضي القسم لأنه هو المتقدم، ومع ذلك الشاعر إيش قال؟ لا تلفنا، لا تلفنا، جزم ولا لا؟ جزم. لو رفع سيقول تلفينا، تلفينا، لكنه جزمه، جزمه. فلما جزمه عرفنا أنه أرضى الشرط مع أنه متأخر، وهذا ما حكمه قليل. واضح هذا؟ نعم. ثم قال رحمه الله: فصل لو، أي هذا الفصل في أحكام لو. لو في اللغة العربية تصل إلى ستة معاني. طيب، هو الآن سيتكلم فقط عن نوع واحد من أنواع لو، وهي لو الشرطية. طيب، وإلا لو فيها تفاصيل كثيرة تعرف في المطولات. ووجه مناسبة ذكر لو هنا بعد هذا الباب هو أن لو تأتي شرطية، وناسب ذكره هنا لأن الباب السابق يتكلم عن إيش؟ عن أدوات الشرط. الفرق بين لو وبين الباب السابق أن لو شرطية لكنها غير جازمة، أما الباب السابق فهي شرطية وجازمة. واضح هذا؟ نعم. قال: لو حرف شرط، أي تأتي لو شرطية في مضي، يعني تدخل على الفعل المضارع، مثل لو قلت لو قام زيد لقمت، لو قام زيد لقمت، فلو هذه شرطية، فقام فعل الشرط ولقمت هذا جواب الشرط، يعني هي في المعنى قريب من معنى إن قام زيد قمت. طيب فهي فيها معنى الشرط ولكنها لا تجزم فعل مضارع، يعني هذا معنى لو الشرطية، وهي التي يسميها بعض النحويين بحرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. لو جاء زيد لأكرمته لكنه ما جاء، إذا امتنع الإكرام لامتناع المجيء، فيقولون له حرف امتناع لامتناع. واضح؟ فيها أشياء جميلة جدا يعني، لكن نحن نختصر يعني ونختصر على ما يذكره الناظم رحمه الله تعالى. قال لو حرف شرط في مضي، يعني تدخل على الفعل الماضي كما مثلنا قبل قليل، لو قام زيد لقمت، ويقل إلاؤها مستقبلا، ويقل دخول لو على الفعل المضارع، أو يقل إلاؤها مستقبلا، يعني يقل دخولها على ما هو مستقبل في المعنى، على ما هو مستقبل في المعنى. مثل له بقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا، فتركوا هو ماضي من حيث اللفظ، صح؟ ما يعني تركوا فعل ماضي، لكنه من حيث المعنى مضارع. لذلك يقولونهم إن لو تدخل على نوعين، إما أن تدخل على الماضي لفظا ومعنى مثل قام، قام فعل ماضي لفظا ومعنى. شيء لفظا ومعنى، يعني لفظه هو لفظ الماضي ومعناه معنى الماضي، هو حصول القيام في الزمن الماضي، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تدخل لو على كلمة لفظها ماضي لكن معناها مستقبل، إذن هي من حيث المعنى فقط ماضي، واضح؟ وهذا يكفي. فإذا إما أن يكون اللفظ ماضيا لفظا ومعنى، وإما أن يكون اللفظ ماضيا معنى فقط، فقد تدخل على هذا قد تدخل على هذا. مثال الأول لو قام زيد لقمت، مثال الثاني وليخشى الذين لو تركوا، فتركوا لفظه ماضي، تمام؟ ولكنه في معنى المضارع. يقولون إن المعنى وليخشى الذين لو تركوا، يعني لو وليخشى الذين لو يتركون، لو يتركون. وإذا جاء بعدها فعل المضارع فإنه يؤول إلى الماضي، كما سينص الناظم بعد رحمه الله تعالى على ذلك بعد قليل. طيب إذا نقول لو تدخلوا على الفعل الماضي، هذا هو الأصل. ويقول ابن عقيل غالبا غالبا لا تدخلوا إلا على الفعل الماضي، مثل لو قام زيد لقمت، وقد يقع بعدها ما هو مستقبل من حيث المعنى، فهو من حيث المعنى مستقبل، وهذا معنى قوله ويقل إلاؤها مستقبلا، ومثاله وليخشى الذين لو تركوا، نعم، يعني وليخشى الذين لو يتركون. طيب ثم قال لكن قبل، أي إن ورد ذلك فاقبله، وإلا هو كان الأصل أن لا يرد، ولكن إذا ورد فهو مقبول لكنه قليل. ثم قال وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن. وهي يعني لو تشبه إن من ناحية أنها لا تدخل إلا على الفعل، يعني لو لا تدخل على الاسم، لا يقال لو زيد، لا يقال هذا، وإنما يقال لو قام، لو يقوم مثلا. طيب على التفصيل الذي ذكرناه، لكن هي تشبه إن من ناحية أن كما أن إن لا تدخل إلا على الأفعال، كذلك لو لا تدخل إلا على الأفعال، هذا معنى قوله وهي في الاختصاص بالفعل كإن، أي تشبه إن، واضح هذا؟ ثم ذكر الفرق بين إن ولو، فقال لكن لو أن بها قد تقترن. مما يميز لو عن إن أن لو تدخل على أن واسمها وخبرها. فمثلا تقول لو أن زيدا قائم لقمت، فأدخلت لو على إيش؟ أدخلت لو على أن واسمها وخبرها، وهذا يجوز في لو ولا يجوز في إن. فأنت يصح أن تقول إن أن زيدا قائم، لا يصح. ثم قال وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي. إذا جاءك فعل مضارع بعد لو، نحن قلنا قبل قليل أنها تدخل إلا على الماضي، صح؟ فإذا جاء بعدها فعل مضارع أوله إلى الماضي. وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى. لو يفي هذا مثال، لو يفي، يفي فعل مضارع، حوله إلى الماضي وفى، فنقول يفي هنا بمعنى وفى، فمعنى لو يفي معناه لو وفى. مثال آخر من القرآن، لو يطيعوكم، يطيع فعل مضارع، فهذا يؤول إلى الماضي، يعني لو أطاعوكم. واضح هذا؟ وأما كفى فهو تكملة للمثال. هذا يعني انتهى باب لو. ويعني في الحقيقة ابن عقيل أدخل يعني بعض أنواع لو في بعضها، ولم يفرق بين بعض الأنواع، ولم يوفى حق لو هنا في هذا الكتاب في شرح ابن عقيل. فلذلك يعني أنصح بقراءة هذا الفصل في الشروح المطولة، لأن يذكرون فيها تقسيمات أكثر وأدق. نعم، يعني حتى كلامي قد يكون قبل قليل ممكن يكون في شيء من عدم الدقة، لأن مشيت على ظاهر النظم. على كل حال يعني ذكره ابن هشام رحمه الله في الإعراب عن قواعد الإعراب، ذكر في تفاصيل أكثر، و كذلك ابن هشام في المغني وغيره. طيب، ثم قال أما ولولا ولوما. هذه أيضا ثلاث أدوات يأتي فيها معنى الشرط، ولكنها لا تجزم الفعل المضارع. أيضا مناسبة ذكرها هنا أنها فيها معنى شرطية، ولكنها لا تجزم الفعل المضارع. هذا مناسبة ذكرها بعد هذا الباب. قال أما، بدأ بالكلمة الأولى وهي كلمة أما. ما معنى أما؟ لما نقول أما بعد، أما قبل، ما معناه؟ قال أما كمهما يكو من شيء. نضع هذه الجملة مهما يكو من شيء، نضعه بين قوسين. معنى كلمة أما هو مهما يكون من شيء. يعني أنت لما تقول أما زيد فمنطلق، هذا مثال ابن عقيل، أما زيد فمنطلق، أصل هذا الأسلوب، أصل هذا التركيب، أصله هكذا مهما يكون من شيء فزيد منطلق. واضح؟ حذفنا هذه الجملة كاملة، مهما يكون من شيء حذفناه كاملا ووضعنا بدله إيش؟ كلمة أما. فأما تنوب عن هذه الجملة كاملة. إيش نابت عن إيش؟ نابت عن مهما وفعل الشرط وما بعدها، لأن مهما لا تنسى أنه فعل أنه أداة شرط، ويكو هذا فعل الشرط. فحذفنا أداة الشرط وحذفنا فعل الشرط وما بعده، ووضعنا مكانه كلمة أما، وهي حرف تفصيل، يعني تفيد التفصيل. تقول أما زيد فأكرمته، وأما عمر فتفيد التفصيل. واضح؟ الكلمة اسم وفعل وحرف، أما الاسم فكذا، وأما الفعل فكذا، وأما الحرف فكذا، هذا معنى التفصيل. فأما الذين آمنوا فكذا، وأما الذين كفروا فكذا. وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، تقوم مدام أداة الشرط فعل الشرط، ولذلك ذكرها في هذا الباب بعد جوازم الفعل المضارع. ثم قال وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. الفاء يجب أن تدخل على تلو تلوها. إيش يعني تلو تلوها؟ يعني ليس الذي بعدها، الذي بعده، الذي بعد بعدها يجب عليك أن تدخل الفاء. لو لاحظت في المثال أما زيد فمنطلق، أما زيد فمنطلق، قلنا أصله إيش؟ مهما يكو من شيء فزيد منطلق. ماذا فعلنا؟ احذف مهما يكو من شيء وضع مكانه أما، صارت الجملة أما فزيد منطلق، صح؟ ثم ماذا فعلنا؟ أخرنا الفاء إلى الخبر وهو منطلق، فصارت الجملة أما زيد فمنطلق. حينئذ أدخلت الفاء على ما بعد على الكلمة التي بعد أما، أما التي بعد بعدها، بعد بعدها. هذا معنى قوله لتلو تلوها، أي للذي يلي يليها. واضح هذا؟ وجوبا ألفا، أي يجب أن تدخل الفاء في مثل هذا الأسلوب. لذلك تقول أما بعد فإن كذا وكذا، يجب إدخال الفاء. أما زيد فمنطلق، أما عمر فمجتهد، لا بد من وجود الفاء. واضح؟ هل تسقط الفاء؟ هذا ما سيبينه في البيت القادم. قال وحذف ذي الفاء قل في نثر، قليل أن تحذف الفاء في النثر. مفهومه أن في الشعر، في الشعر كثير، لكن في النثر قليل. متى هذا؟ إذا لم يكن قول معها قد نبذ، نبذ يعني طرح. نقول هذا الأسلوب إما أن يسبق بقول وإما أن لا يسبق بقول، فإن سبق بقول فالحذف كثير، وإن لم يسبق بقول فالحذف قليل. هذه المسألة انتهت. مثلا قال الله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم إيش؟ أكفرتم. أين الفاء؟ محذوفة، لا يوجد فاء. لماذا؟ هذا الحذف هنا جائز أم لا؟ نقول جائز. كثير أم قليل؟ كثير. لماذا؟ لأننا لم نحذف الفاء فقط، وإنما حذفنا مع الفاء القول. كيف؟ يعني المعنى وأما الذين كفروا فيقال لهم أكفرتم. فإيش حذفت؟ حذفت الفاء وحذفت كلمة يقال. فحذف الفاء مع القول كثير أم قليل؟ كثير. واضح؟ النوع الثاني أن تحذف الفاء بدون قول، هذا ما حكمه؟ قليل. كقول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ما بال رجال، كان الأصل أن يقول إيش؟ أما بعد فما بال رجال، حذف الفاء مع أنه لا يوجد قول. هذا الحذف ما حكمه؟ قليل. ثم قال لولا ولو ما يلزمان، أنت فارغ الآن من ما أما، الباب يتكلم عن ثلاث كلمات أما لولا لوما، فرغنا من أما، ننتقل الآن إلى لولا ولوما. ما معنى لولا وما معنى لوما؟ لهما استعمالان، الاستعمال الأول ذكره في هذا البيت، والاستعمال الثاني ذكره في البيت التالي. قال لولا ولوما يلزمان الابتداء، يعني هذان الأداتان لا يدخلان إلا على مبتدأ، فلا يدخلان على الفعل. واضح؟ متى تكون لولا ولوما مختصتان بالدخول على المبتدأ؟ قال إذا امتناعا بوجود عقدا، يعني عقدا يعني ربطا، يعني إذا كان يدلان على امتناع الشيء لوجود غيره. يعني لما تقول أنت لولا زيد لأكرمتك، ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لولا وجود زيد لحصل الإكرام، يعني امتنع الإكرام بسبب وجود زيد. هذا يقال له حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، امتنع الإكرام بسبب وجود زيد. واضح هذا؟ فإذا كانت لولا أو لوما، كذلك تقول لوما زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك. واضح هذا؟ والآن عامة يقولون لوما، لوما زيد كان فعلت كذا وكذا. فإذا كانت لولا ولوما امتناعية أو رابطة، فحينئذ لا يدخلان إلا على مبتدأ. تقول لولا زيد، زيد مبتدأ، لوما زيد، زيد مبتدأ، ولا يجوز دخولها على الفعل، لا يجوز أن تقول لولا أكرمتك، لا يدخل على الفعل. واضح هذا؟ هذا معنى قوله لولا ولوما يلزمان ابتداء إذا امتناعا بوجود العقد. ثم قال وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولينها الفعلا. النوع الثاني من أدوات من من من استعمالات لولا ولوما أن يستعملا ويقصد بهما التحضيض، والتحضيض معروف وهو طلبك للشيء بحث وقوة وإزعاج، فحينئذ استعملتها بمعنى آخر أسلوب آخر. هذه بهذا الأسلوب لا تختص بالدخول على مبتدأ، بل تدخل على إيش؟ على الفعل. حينئذ يختصان بالفعل، يعني عكس الأسلوب الأول. الأسلوب الأول مختص بليش؟ بالمبتدأ الاسم. الأسلوب الثاني مختص بليش؟ بالفعل. متى هذا؟ إذا قصدت بلولا ولوما التحضيض. وأدوات التحضيض كالتالي: لولا ولوما، وزاد عليها الناظم هلا بالتشديد، وألا بالتشديد، وألا بالتخفيف، وهذه الأخيرة فيها كلام. طيب، هذه الأدوات تستعمل للتحضيض. تقول مثلا: لولا ضربت زيدا، لوما قتلت بكرا، واضح، هلا قتلت بكرا، ألا ضربت عمرا، كلها هذه تفيد التحضيض، ويقصد بها أيضا التوبيخ إذا كان الفعل ماضيا، وقد يقصد بها الحث إذا كان الفعل مستقبلا. كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا توبيخ ولا حث؟ حث، هذا حث لأنه مستقبل. نعم. فحينئذ، وأيضا قال تعالى: لولا تستغفرون الله، وقال تعالى: لو ما تأتينا بالملائكة، وقال تعالى: ألا تقاتلون قوما، وقال تعالى: ألا يسجدوا لله. هذه كلها تدخل على الأفعال. واضح هذا؟ واضح. إذن لهما استعمالان. طيب، هذه التي تكون للتحضير قلنا لا تدخل إلا على الفعل. طيب، فإن ورد في كلام العرب اسم، نبحث له عن مخرج. قال الناظم: وقد يليها اسم. قد يليها، أي يلي الأدوات هذه المذكورة وهي لولا ولوما وأخواتها، قد يليها اسم. فما الحل؟ لك مخرجان. مخرج الأول: بفعل مضمر معلق. أن نقول أنه متعلق بفعل مضمر محذوف، هذا المخرج الأول. المخرج الثاني: أو بظاهر مؤخر. سنمثل على هذا وسنمثل على هذا. المثال الأول، قال الشاعر: هل التقدم والقلوب صحاح. هل التحضير دخلت على إيش؟ الذي هو التقدم. هذا يجوز؟ لا يجوز. طيب، ما الحل؟ نقول إن كلمة التقدم متعلقة بفعل محذوف، تقديره هل وجد التقدم، فحينئذ التقدم متعلق بوجد، ووجد وقع بعده هل. واضح المخرج؟ واضح. المخرج الثاني أن نقول هو متعلق بفعل ظاهر لكنه متأخر. مثال ذلك: لو قلت لك لولا زيدا ضربت، فلولا دخلت على زيدا، وزيدا اسم، كيف هذا؟ نقول لأنه متعلق بفعل متأخر وهو إيش؟ ضربت. رتب الكلام: لولا ضربت زيدا، كل ما في الأمر أنه حصل تقديم وتأخير. نعم. ثم قال رحمه الله: الإخبار بالذي والألف واللام. هذا الباب من ابتكارات واختراعات النحويين، ليس له أصل في كلام العرب، وضعه وابتكره النحاة لأجل تدريب الطالب وامتحانه. واضح؟ من باب تحريك الذهن فقط، كما وضع الصرفيون بابا يسمونه باب التمرين، فهذا الباب كذلك هو باب موضوع. تمام. عبارة عن اختبار وشحذ للذهن. أول اختبار يقول لك: الإخبار بالذي والألف واللام. الذي الاسم الموصول معروف، والألف واللام يقصد به الاسم الموصول، كما تعلم أن أل تأتي اسما موصولا، مثل تقول جاء الضارب، فأل هنا اسم موصول بمعنى الذي، لأن المعنى جاء الذي ضرب، وجاء المضروب يعني الذي ضرب، والسقف المرفوع يعني الذي رفع. واضح؟ فإذا الإخبار بالذي، الذي هو اسم موصول، وألف واللام أيضا اسم موصول. تمام. العنوان اختبار، يعني أول اختبار الآن من العنوان، يعني هذا أول مطب. هو إيش يقول؟ الإخبار بالذي. أنت ماذا تفهم من هذه الجملة؟ أن كلمة الذي خبر أو مبتدأ؟ أقول الإخبار بالذي، أنت تفهم أن الذي خبر صح؟ يقول لك لا هذا غلط، أنا لا أريد هذا، هذا هو الاختبار هنا، هذا هو التدريب الآن. يقول الباء هنا بمعنى عن، فالمعنى إيش؟ الإخبار عن الذي. فإذا الذي إيش سيكون؟ مبتدأ. الذي سيكون مبتدأ، نعم، كما سترى إن شاء الله في الأمثلة. تمام. كذلك الألف واللام، لو أقول لك أخبر عن الألف واللام إيش تفهم؟ تفهم أن الألف واللام خبر. عفوا، لو قلت أخبر بالألف واللام، أخبر بالألف واللام، ستفهم أن الألف واللام خبر، صح ولا؟ أنا أقول لك لا، الباء هنا بمعنى عن، فالمعنى أخبر عن الألف واللام، حينئذ تجعل الألف واللام وين؟ مبتدأ. طيب، لذلك يقول الناظم ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، يعني هو الخبر. يقول انتبه، الذي قيل لك أخبر عنه هو في الحقيقة هو الخبر. ما هنا يعني بمعنى شيء، أي الشيء الذي قيل لك أخبر عنه بالذي، ترى هو الخبر، هو ذاك الشيء هو الخبر، والذي إيش سيكون؟ مبتدأ. مثلا الآن لو جعلت أنت مكان كلمة ما، لأن ما اسم مبهم، موصول مبهم، ضع مكان كلمة ما كلمة زيد. تمام، تخيل أن مكان كلمة ما زيد، فيصبح المعنى زيد الذي قيل أخبر عنه بالذي هو في الواقع إيش؟ هو الخبر. فزيد إيش سيكون؟ خبر، والذي إيش سيكون؟ مبتدأ، مع أن ظاهر العبارة إيش؟ العكس. هذا هو اللغز، لغز نحوي. وهناك علم مستقل في علم النحو يسمونه علم الألغاز النحوية، وفيه مؤلفات كثيرة من الشعر ومن النثر يهتم بها النحاة، يعني يحب في بعض العلماء يحب هذه الأشياء. طيب، ثم قال ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر. هو كان في الأصل مبتدأ، هو كان في الأصل مبتدأ، عن الذي مبتدأ قبل، أي قبل الخبر استقر. طيب، هذا كلام الآن نظري وسيتضح لك من خلال المثال. ثم قال وما سواهما فوسطه. إيش يعني وسطه؟ أي اجعله في الوسط، أجعله في الوسط. وإيش يكون إعرابه؟ قال صلة، يعني صلة لإيش؟ صلة للموصول، ومعلوم أن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. عائدها خلف معطي التكملة، يعني ويكون الضمير هو العائد. تمام، وهو معطي التكملة، يعني وهو الخبر، لأنه يكمل الإسناد، وهذا سيتضح لك كما قلت لك بعد قليل بالمثال إن شاء الله. طيب، ثم مثل قال نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان، فادري المأخذ. طيب، الآن أنت عندما تقول، لو قال لك قائل ضربت زيدا، عندك هذه الجملة الآن، ضربت زيدا، لو قال لك قائل أخبر عن زيد الوارد في المثال، ضربت زيدا فعل وفاعل ومفعول، صح؟ أنا أريد أن تخبر عن زيد الوارد في المثال. ما ظاهر هذا السؤال أو هذا الطلب؟ ظاهره أنك تجعل زيد إيش؟ كما قلنا قبل قليل، لما أقول لك أخبر عن زيد، ظاهر المثال أو ظاهر الكلام أخبر عن زيد، معناها أنك ستجعل زيد في الظاهر أنك ستجعل زيد مبتدأ، صح ولا؟ قلنا لا، هذا خطأ، قلنا هذا لغز. طيب، هو العكس، فأنا أريد أن أقول أخبر بزيد، لذلك عن بمعنى الباء والباء بمعنى عن، تمام. الآن أتي المثال سهل سهل هو جدا. عندما ترى هذه الجملة ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل ومفعول، صح ولا؟ لو قال لك قال أخبر عن زيد، انتبه لا تغلط، هو يقصد أخبر عن زيد يعني أخبر بزيد. فحينئذ تجعل زيد إيش؟ تجعل لا تجعله خبرا، واضح ولا؟ تجعله خبرا. ثم تأتي بالاسم الموصول كما قال النظم في العنوان، عنوان الباب إيش هو؟ الإخبار. إيش قال في العنوان؟ الإخبار بالذي، صح؟ نعم. فنجعل الآن كلمة الذي، قلنا الباء بمعنى إيش؟ بمعنى عن، فتجعل الذي في المقدمة، تجعله مبتدأ، تمام؟ فالآن طلبت زيدا، أخبر عن زيد، فتقول أولا تأتي بالذي، تأتي بالذي تجعله فين؟ أين تجعله؟ في صدر الكلام، فصار إيش؟ مبتدأ. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، الاسم الذي طلبت منك أن تخبر عنه هذا جعله خبرا، اجعله في آخر الكلام، واضح؟ والكلام الباقي الموجود في الجملة اجعله أين؟ وسطه، اجعله أين؟ في الوسط. إذا الخطوة الأولى نأتي بالذي ونجعله مبتدأ، وذاك الاسم الذي طلبتك أن تتكلم عنه تجعله في الأخير، وتأخذ الجملة التي فيها ذلك الاسم وتجعله في الوسط بين الذي وبين الخبر. الجملة التي تأتي بعد الذي إيش تكون؟ صلة الموصول، تمام؟ واجعل العائد الذي على الاسم موصول ضميرا تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي حولته أنت إلى إيش؟ إلى خبر. يعني عندما أقول لك ضربت زيدا، تجعل زيد خبر في النهاية، وتأتي بالذي تجعله في الوسط، والكلام باقي تأتي بالذي تجعله في مقدمة الكلام، والباقي تجعله في الوسط صلة الموصول، فصارت تقول هكذا: الذي ضربته زيد، نعم، الذي ضربته زيد. ايش فعلت؟ الذي مبتدا وزيد ايش؟ خبر. والجمله التي في الوسط صلة الموصول لا محل اعراب، اين العائد؟ الهاء. وهذه الهاء خلف معطي التكمله، يعني ان هذه الهاء تخلف الاسم الذي جعلته انت خبرا، لان الذي ضربته من هو ضربته يعود على من؟ على زيد، الذي هو في المثال ضربت زيدا، فهذه الهاء تخلف هذا الاسم الذي حولته أنت إلى خبر، واضح هذا؟ طيب أعطيك مثال آخر: أكرمت محمدا، أخبر عن محمد، إيش تقول؟ الذي أكرمته محمد، بس، واضح هذا؟ ظاهر قلت لك اللغز أين هو؟ أنني عندما أقول لك أخبر عن محمد، ظاهر الطلب أنني أريد منك أن تجعل محمد مبتدأ، الواقع أنني أريدك أن تجعله خبرا، لأن عن بمعنى الباء والباء بمعنى عن، واضح هذا؟ هذا معنى قوله: ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبله استقر، خبر عن المبتدأ الذي قبله استقر، وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة نحو الذي ضربته زيد. فذا إيش كان؟ شوف المثال: الذي ضربته زيد، هذا كيف كان يا ابن مالك؟ قال ابن مالك: كان ضربت زيدا، واضح؟ ضربت زيدا هذه الجملة الأصلية تحولت إلى إيش؟ الذي ضربته زيد. ماذا فعلت؟ جعلت الاسم المسؤول عنه وهو زيدا جعلته خبرا في الأخير، وجئت بالاسم الموصول جعلته في البداية وصار مبتدأ، والكلام الباقي وسطته وصار صلة، ثم جئت بالعائد وانتهى الموضوع. فدري المأخذ، هذا تكملة بيت وأراد به أنك تقيس عليه، وليس فقط مختصر على هذا المثال. واضح هذا؟ ثم قال وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت. يعني إذا كان مثنى تثني، وإذا كان جمع جمع ذكور، وإذا كان جمعا تجمع، وإذا كان مؤنثا تؤنث. مثلا نأتي ببعض الأمثلة. لو قلت لك مثلا، حاول أن تجيب بدون ما تنظر في الشرح. لو قلت لك مثلا ضربت الزيدين، أخبر عن الزيدين. أيوة ممتاز. اللذان ضربتهما من؟ الزيدان. سهل ولا؟ قلك هو سهل جدا، لكن هو فقط فيه بعض تلاعب في الألفاظ من باب تشحذ الذهن. يريدون بذلك النحاة رحمهم الله تحريك ذهن الطالب. هو فعلا يعني أنا أقول من يفهم هذا الباب، يعني ميزة أنا شرحته باختصار جدا وما زلنا سنأتي على إن شاء الله، يطبقون فيه كل ما درسته أنت سابقا. فمن يدرس هذا الباب لابد أن يكون فاهما لدرس المبتدأ والخبر والاسم الموصول والنعت كما سنعرف بعد قليل، والباب النكرة والمعرفة، أبواب كثيرة كلها تطبق هنا. لأننا نحن الآن ترى في نهاية النحو، بعد أبيات قليلة سندخل في الصرف. طيب مثال آخر، أخبر عن ضربت المسلمين، ضربت الفاسقين. أخبر عن الفاسقين. الذين أيوة الفاسقون. أيوة لاحظ ماذا فعلت أنت، ثنيت مع المثنى وجمعت مع الجمع، وأيضا تؤنث مع المؤنث. لو قلت لك مثلا ضربت هندا، أخبر عن هند. التي ضربت التي لازم تراعي التأنيث. التي ضربتها أيوة التي ضربتها هند. واضح؟ جئت في الموصول جعلته في البداية صار مبتدأ، والاسم الذي سألتك عنه جعلته خبرا، وباقي الكلام جعلته في الوسط وصار صلة موصول، ثم كل اسم موصول يحتاج إلى عائد وجئت بالعائد وهو قوله ضربتها. واضح هذا؟ هل كل اسم يجوز فيه أن نفعل فيه هذه الأفاعيل؟ يعني الآن هند وزيد والمسلمون وهكذا إلى آخره، هل هذا الأسلوب جائز مع كل اسم وكل كلمة يجوز فيها أن نفعل فيها ما ذكرناه؟ لا، هناك الشروط نمر عليها باختصار. الشرط الأول قبول وتأخير، الثاني وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم، كذا الغنى عنه بأجنبي هذا الثالث أو بمضمار هذا الرابع. شرط فراعي ما راعوا، هذه أربع شروط نص عليها الناظم وزاد غيره شروطا أخرى. نختصر على ما يذكره الناظم. الشرط الأول قبول وتأخير. الآن نحن ماذا نريد أن نقول؟ الاسم المخبر عنه، إيش يعني الاسم المخبر عنه؟ يعني الاسم اللي مسوينا الربكة هذه كلها هو زيد في الأمثلة، ضربت زيدا، هذا زيدا هو صاحب المشكلة. الآن يشترط في هذا زيد أربع شروط. الشرط الأول قال الناظم قبول تأخير، يعني أن يكون الاسم قابلا للتأخير. زيد يقبل التلاعب ولا ما يقبل؟ من حيث اللغة يقبل التقديم والتأخير ولا يقبل؟ فإن كان الاسم من الأشياء التي لا تقبل التأخير والتقديم وإنما تلازم التقديم، مثل إيش؟ الأدوات الملازمة للصدارة، مثل شنو؟ أدوات استفهام. هل يجوز، هل يدخل معنا في هذا الباب؟ لا يدخل، لأن لابد أن يكون من الأشياء التي تقبل التأخير. فمثلا أدوات الاستفهام لا تستطيع أن تؤخرها أنت، لأن لها إيش؟ الصدارة. هذا الشرط الأول معنى قوله قبول وتأخير. الشرط الثاني، الشرط الثاني وتعريف، لابد أن يكون الاسم قابلا للتعريف، فلا يدخل معنا هنا مثلا باب الحال وباب التمييز. ليش؟ لأن الحال لا يكون إلا نكرة والتمييز لا يكون إلا نكرة. الشرط الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي، يعني تستطيع تحذفه وتأتي مكانه بأجنبي. نعم، ف لا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا. مثلا زيد ضربته، يعني يقول لابد أن يصح أن تحذف الضمير وتأتي باسم أجنبي مكانه. يعني عفوا، يعني إذا ننظر هل يصح أن تحذف الضمير وتأتي مكانه باسم أجنبي؟ إن صح جاز، وإن لم يصح لم يجز. مثلا زيد ضربته، هل زيد ضربته الهاء تعود على زيد صح؟ هل يصح أن تحذف هذه الهاء وتأتي مكانها باسم أجنبي؟ اسم أجنبي ليس له علاقة بزيد يعني. هل يصح أن تقول زيد ضربت عمرا؟ لا يجوز صح ولا؟ فحينئذ من شروط هذا الباب أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي. أما إذا لم يصح فلا يجوز، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بضمير، يعني يجوز أن تحذفه، تحذف زيد وتأتي مكانه بضمير. أما إذا كان لا يجوز أن تحذفه وتأتي مكانه بضمير فلا يجوز. مثلا لو قلت ضربت رجلا ظريفا، انظر ضربت رجلا ظريفا، هل يصح أن نطبق هذه المسألة العويصة هذا كلها على كلمة رجلا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تحذف رجلا وتضع مكانه ضمير. لماذا؟ لأنك لو فعلت ذلك إيش تقول؟ ستقول ضربته ظريفا، ضربته الذي ضربته مثلا ظريفا، فظريفا نعت لي الضمير. طيب وهذا لا يجوز، لأن الضمير في اللغة العربية لا ينعت، النعت يكون الأسماء الظاهرة، فحينئذ ستكون وقعت في محظور النحوي. إذا من شروط هذا الاسم الذي نختبر فيه الطلبة أن يكون صالحا لأن يحذف، مثل زيد ممكن أن تحذف زيد تأتي مكانه بضمير، لكن رأيت رجلا ظريفا لا تستطيع أن تحذف رجلا وتأتي مكانه بضمير، واضح؟ لأنه سيتسبب عنه محظور النحوي. هذا معنى قوله كذا الغنى عنه، الغنى عنه يعني استغناء عنه بأجنبي، هذا هو الشرط الثالث. هذا هو الشرط الثالث. أو بمضمر، يعني الغنى عنه بمضمر، يعني تحذفه وتأتي مكانه بضمير، هذا هو الشرط الرابع. شرط أي شرط في هذه المسألة التي نحن فيها، فراعي ما رعوا تكملة بيت، أي راعي ما رعاه النحاة. الآن انتقل، فرغنا الحمد لله من الجزء الأول من الباب. العنوان، تذكر العنوان، إيش العنوان؟ الإخبار بإيش؟ الإخبار بالذي انتهينا منه. ننتقل الآن ونختم الباب إن شاء الله بالإخبار بالألف واللام. الإخبار بالألف واللام نفس القصة بالضبط. لما أقول لك أخبر بالألف واللام فلا تظن أنك تجعله خبرا، بل الصواب أن تجعله مبتدا. قال الناظم وأخبروا هنا، أي النحاة، هنا أي في هذا الباب، بأل، أي أل هي اسم موصول بمعنى الذي، عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم. يعني لا يخبر بالألف واللام عن الاسم، وإنما يعني لابد أن يكون هذا الاسم واقعا في جملة فعلية. باختصار الذي، كلمة الذي هذا يجوز في الجملة الاسمية والجملة الفعلية، أما الإخبار بالألف واللام فلا يجوز إلا في الجملة الفعلية. فإذا جاءتك الجملة الفعلية، وطبعا الجملة الفعلية تشتمل على فعل وفاعل، فلك أن تخبر عن الاسم الوارد في الجملة الفعلية سواء كان فاعلا أو كان مفعولا، كما سنرى في المثال إن شاء الله. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم. نعم، يعني لابد أن يكون ذلك أن يكون ذلك واقعا في جملة فعلية. أما مثلا زيد أخوك، لا يصح أن يقال لك أخبر عن زيد. لماذا؟ لأن هذه جملة اسمية. وثم قال هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن صح صوغ صلة منه لأل، إن صح صوغ صلة منه لأل، يعني أن يكون مما يصح أن نشتق منه صلة لأل. وقد درسنا سابقا أن صلة أل إما أن تكون اسم فاعل مثل الضارب، أو تكون اسم مفعول مثل المضروب، وعند بعض النحويين قد يكون صفة مشبهة مثل الحسن. تمام؟ فإذا كان لا يصح أن يأتي منه اسم فاعل مثل الأسماء مثل الفعل الجامد مثلا مثل نعمة، لا يصح أن نستعمل من نعمة صلة لأل. طيب يقول إن صح صوغ صلة منه لأل، يعني إن صح ذلك فأخبر وإلا فلا تخبر، يعني أن يكون مشتقا، أن يكون مشتقا، فإن كان جامدا فلا يصح. وهذا سيتضح لك بالمثال الذي أورده الناظم، قال كصوغ واق من وقى الله البطل. الفعل وقى هذا فعل ماض متصرف وليس هو بجامد، ليس مثل نعمة، فوقى لك أن تشتق منه اسم فاعل، فتقول وقى يقي فهو واق، واق اسم فاعل. فالآن نقول أخبر عن لفظ الجلالة في قولك وقى الله البطل، إيش تقول؟ طبق نفس القاعدة وتأتي باسم الفاعل من وقى. تأتي بأل، أل تجعله كما قلنا، إذا قلت لك أخبر بالألف واللام معناها تجعله أين؟ في المبتدأ، فتقول أل ثم الآن تشتق اسم الفاعل من وقى. إيش اسم الفاعل من وقى؟ اسم الفاعل من وقى واقي، ممتاز، فتقول الواقي، تمام؟ هذا الآن فعلنا خطوتين. الآن الاسم الذي سألتك عنه جعله إيش؟ جعله في النهاية، إيش سيكون؟ أيوة، تجعله وين؟ في النهاية. والكلام الذي بقي تجعله وين؟ في الوسط. إيش صارت الجملة الآن؟ الواقي البطل. أيوة. أيوة. ممتاز. الواقي البطل الله. الواقي مبتدأ والله خبر، والبطل ايش اعرابه؟ الواقي البطل مفعول به، لان الواقي اسم فاعل يعمل عمل فعله، وفاعل واقي ضمير صفة تقديره هو، والبطل مفعول به، والله هذا ايش؟ خبر، خبر المبتدأ. واضح ولا لا؟ طيب لو قلت لك أخبر عن البطل، فمعناه تجعل البطل في أخبر عن البطل، لكن هو الخبر. أيوة أحسنت، ممتاز. إيش تقول؟ ها. الله هو الواقي. لا نفس الشيء. الواقي. أيوة الواقي. الواقي. الله. أيوة. البطل، البطل، البطل، ليش البطل؟ أيوة، عرفت؟ لكن اللهم إيش؟ الآن نضيف نأتي بالعائد، فنقول الواقيه، نأتي بالمفعول، أو نأتي بالمفعول، فنقول الواقيه، واقي اسم فاعل مضاف والها مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، والله نعم هذا ما يعربه فاعل، حسنت، والبطل خبر، واضح هذا؟ فمرة أنت أخبرت مرة عن الفاعل ومرة أخبرت عن المفعول، واضح هذا؟ وفي الحالتين تجعل ال هو المبتدأ في أول الكلام. ثم ختم الباب بمسألة، قال وإن يكن ما رفعت صلة ال ضمير غيرها أبين وانفصل. ال تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، صح ولا؟ واسم الفاعل كما هو معلوم يرفع الفاعل وينصب المفعول. طيب لو أنت مثلا تقول زيد القائم، القائم فيه ضمير مستتر تقديره هو، فالقائم هذا أو الضارب مثلا لا يخلو إما أن يرفع ضميره وإما أن يرفع ضمير غيره، فإن رفع ضميره استره لا يبرز، كما قلنا قبل قليل فيه لما قلت إيش أنت قلت قبل قليل الواقي البطل الله، صح؟ إيش عرفت البطلة؟ مفعول به، أين فاعل الواقي؟ ضمير مستتر، وجوبا، لا يحتاج أن تبرزه. لماذا؟ لأن الضمير هنا يعود على ال، يعود على ال، لأن المعنى الذي يقي البطل الله، تمام؟ فالمهم أن الضمير هنا عاد على ال، فإن عاد الضمير على غير ال فحينئذ يجب عليك أن تبرز الضمير وأن تفصله. نأخذ مثالين، مثال لهذا ومثال لهذا. انظر مثال ابن عقيل: بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة. بلغت، أنت المبلغ، واحد، الزيدين مثنى، العمرين جمع عمر، العمرين جمع مذكر سالم، تمام؟ بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة. ركز لها، شوف أنت لك ثلاث احتمالات أو أربع: قد يطلب منك أن تخبر عن التاء، وقد يطلب منك أن تخبر عن الزيدين، وقد يطلب منك أن تخبر عن العمرين، وقد يطلب منك أن تخبر عن الرسالة. واضح؟ أي شيء يطلب منك أن تخبر عنه تجعله إيش؟ تجعله هو الخبر، كما قال أخبر عنه بالذي، خبر هو الخبر، والاسم الموصول تجعله إيش؟ مبتدأ. من الاسم الموصول معنا الآن؟ ال ولا الذي في الدرس الآن؟ ال، تمام. إذا قلت لك أخبر عن التاء في بلغت، أول شيء تسوي تأتي بال، واضح؟ ثم اشتق اسم فاعل من بلغ، بلغ يبلغ، فهو مبلغ، تمام. ركب الآن جملة، شو تقول؟ المبلغ. أيوة، ممتاز. المبلغ. الآن كمل الجملة: المبلغ من الزيدين إلى العمرين أيوة، رسالة مفعول به. نكمل الآن، ما جاء الخبر، من هو؟ ها، المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة، من هو؟ أنا، صح ولا؟ إذن المبلغ إيش عرابه؟ مبتدأ، وأنا طبقنا قاعدة، واضح ولا؟ مثل ما سبق دراسته. هذا ليس فيه شاهد، هذا الآن ليس فيه شاهد، الشاهد سيأتي بعد قليل. هذا إنما هو هنا الآن، ماذا حصل؟ المبلغ اسم فاعل، ورسالة مفعول به. أين الفاعل؟ أين الضمير؟ أين الفاعل مبلغ؟ أيوة، كما قلنا قبل قليل، ضمير إيش؟ ضمير مستتر. برز أم لم يبرز؟ ليش ما يحتاج نبرزه؟ لأن هذا الضمير يعود على من؟ يعود على ال، فلا يحتاج أن يبرز، واضح ولا؟ هذا لا يتكلم عنه الناظم. الآن انتقل الصورة الثانية، وهو إذا كان الضمير يعود على غير ال، وهذا متى سيحصل؟ إن أخبرت عن الزيدين أو عن العمرين أو عن الرسالة، لأن حينئذ سيكون لا يعود على ال، وإنما يعود على المثنى أو على الجمع أو على الرسالة، وهذا شيء آخر، واضح ولا؟ مثلا لو قلت لك بدون ما تنظر في الشرح: أخبر عن الزيدين، من نفس المثال إيش تقول؟ الزيدين؟ لا لا، احنا قلنا إذا سألتك عن شيء تجعله خبرا وتأتي باسم موصول أو ال في البداية. طيب تأتي بال، ثم تأتي باسم الفاعل من بلغ، المبلغ، تمام. أكمل الآن: المبلغ من الزيدين، المبلغ من الزيدين أو منهما، طيب، إلى العمرين رسالة، من؟ الزيدان. أنا أقول إذا سألتك عن شيء تجعله خبرا، صح ولا؟ نعم. أنا سألتك عن من؟ الزيدان. خلاص، يجعل الزيدان خبرا، فتقول المبلغ الزيدان، المبلغ مبتدأ والزيدان خبر. طيب سألتك عن العمرين، إيش تقول؟ المبلغ الزيدين، خل الباقي مباشرة، المبلغ المن العمرون. تمام. سألتك عن الرسالة تقول المبلغ رسالة. في النهاية رسالته واضح. فالذي تسأل عنه تجعله خبرا ثم تأتي في أول كلام باسم موصول وهو ال وتشتق من البلغة اسم فاعل. طيب هذا ليس بإشكال. إيش الشاهد؟ أنك مثلا الآن في الزيدين مثلا لما تقول قلت لك أخبر عن زيدين فتقول المبلغ منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. المبلغ مبتدأ والزيدان خبر. تمام. الآن المبلغ فيه ضمير. تمام. تقديره أنا. أنا هذه لا تعود على أل لأن المقصود بأل هنا من هما؟ الزيدان. فحينئذ عاد الضمير على غير من هو له. نفس الشيء المثال الذي بعده العمرون. نفس الشيء الرسالة. فالضمير يعود إما على مثنى أو على جمع أو على الرسالة. ففي هذه الصور الثلاثة يجب عليك إبراز الضمير وفصله. فتقول هكذا المبلغ أنا تبرز الضمير. المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. تقول أيضا لو قلت لك أخبر عن العمرين تقول المبلغ أنا لاحظ تبرز الضمير من الزيدين إليهم يعني هم العمرون رسالة العمرون. لو قلت لك أخبر عن الرسالة تقول المبلغها. انظر أبرزنا الضمير وأنثناه لأن الرسالة مؤنث مجازي. نعم المبلغها أنا الشاهد في كلمة أنا. نعم من الزيدين إلى العمرين رسالتهم. فخلاصة الكلام أن الضمير إذا عاد على أل أن أل هذه الوصف الواقع صلة لأل لا يخلو إما أن يرفع إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف واللام وإما أن يعود على غيرها. فإن عاد على الألف واللام فيكون مستترا وإن عاد على غير الألف واللام يكون بارزا ومنفصلا. وهذا الباب يعني كما قال بعض أهل العلم ليس له علاقة بالنحو لا من قريب ومن بعيد. وخلاصته وثبتته ذكر الشارح وما سواه فهو تكلف وقليل الفائدة وطويل الذيل. ويعني لو أن الطالب تجاوزه كاملا ولم يدرس هذا الباب أصلا لا يضره ولا ينقص منه شيء. حتى أنا كنت مترددا في شرحه كنت أفكر أن يعني نتجاوزه كاملا استغلالا للوقت ولكن قلت يعني نعلق عليه بما تيسر يعني. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.